فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه جمعناهم بغير حساب قل إن كنتم تعقلون

الله أعلم بما

رب أنزلني اشكر الله على جمال النبي.

Thank you. أنا أحتاج